هذا هو الدرس 28 ليوم الثلاثاء الموافق 28 من الشهر السادس عام 1416 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولا زال الحديث عن موضوع التوحيد والإخلاص، نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالإخلاص وأن يرزقنا خشيته في السر والعلن، وأن يرزقنا قول الحق في الغضب وفي الرضا، وأن يملأ قلوبنا بمحبته وتعظيمه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. فإن الإنسان لا سعادة له في الدنيا إلا بمحبة مولاه وبتعظيم خالقه عز وجل. فإن الحياة قصيرة والعمر سريع الزوال، ولا يبقى إلا ما قدمت لآخرتك. فينبغي للإنسان المسلم ألا ينسى الآخرة وأن تكون نصب عينيه. فكم في كل يوم نودع راحلين ونشيع أمواتا، وغدا سنكون أمواتا ويشيعنا الآخرون. فليتق الله العبد وليحرص على أن يرضي الله عز وجل، فإن مصيرك إليه وعودتك إليه، ولا تنفعك الدنيا كلها. قال بعض السلف: محروم من خرج من الدنيا ولم يذق أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله وتعظيمه عز وجل. فنسأل الله أن يرزقنا محبته وتعظيمه، وأن يعمر قلوبنا بتوحيده، وأن لا يجعلنا نحتاج لغيره عز وجل، وأن لا يذلل قلوبنا إلا له، وأن لا يحني جباهنا إلا له سبحانه وتعالى. ونسأله عز وجل أن يحيينا ويميتنا على الإسلام، وأن يبعثنا عليه يوم القيامة. فهذه الدروس دروس التوحيد، نسأل الله أن يعمر قلوبنا بالتوحيد. لا ينتفع العبد بها إلا إذا أحضر قلبه وأحضر سمعه وحاول أن يتمثل ما يسمع وأن يطبق ما يسمع. فالعلم الغرض منه العمل، وليس الغرض منه التخزين والسماع. فالعلم الذي لا ينفع صاحبه يكون عليه حسرة يوم القيامة. فهذا الدرس الذي غرضه ومقصده هو التوحيد، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتوحيد، إنه سميع مجيب. ونستمع إلى قراءة القارئ ثم نتحدث عن قول الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول المؤلف: قال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. كثيرا عن هذا الموضوع رحمه الله، فهو يشير إلى أن الأعمال لها جانبان: جانب الشكل والصورة، وجانب الحقيقة. والعمل لا يكون فاضلا إلا إذا كانت حقيقته سليمة وكاملة. فإن العمل قد يشترك وقد تتماثل الصور، ولكن الحقائق تختلف. ونضرب لذلك أمثالا. الصلاة يصلي الناس جميعا، ولكن الذي يصلي وهو يراقب الله، وهو يعظم الله، وهو يخشى الله عز وجل ويخشع له في صلاته، هذا له سوق حقيقة غير حقيقة الذي يصلي وقلبه خارج عن بيت الله، وقلبه يجول في الأسواق، وقلبه يجول في شهواته، وليس أمام الله إلا الصورة. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود: إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني الناس على درجات، فالشكل الجميع كلهم في صف واحد، ولكن تختلف القلوب. قلب يعمره تعظيم الله وخشية الله ومحبة الله، وقلب تعمره الشهوات وتجول فيه الشياطين، فشتان بين الحقيقتين وإن كانت الصورة واحدة. فحقيقة القلب الذي امتلأ بتعظيم الله، فلو صلى ركعتين هاتان الركعتان تعدل 1000 ركعة ممن يصلي وقلبه غير حاضر، وقلبه شارد، وقلبه غافل. فالأعمال إنما تتفاضل بحقائقها. ولهذا يضرب العلماء أمثالا كثيرة، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الحجاج: الركب كثير والحاج قليل. الركب كثير بمئات الآلاف، لكن من هو الذي يحج حجا صحيحا؟ قليل. فالعمل يختلف بحقيقته لا بصورته. وقد ضربنا مثالا في ذلك، قلنا الأسد إذا جاءك أسد، حقيقة الأسد يفر الناس منه جميعا، لكن لو جئنا بجلد الأسد وملأناه تبنا، فجاء شكل الأسد يلعب به الأطفال، الصورة واحدة، صورة الأسد التي يعبث بها الأطفال وصورة الأسد الذي يفر منها الأبطال، الصورة واحدة لكن الحقيقة تختلف. فهكذا في الأعمال، أعمال الإنسان، فالذي يعمل وقلبه معمور بتوحيد الله، وقلبه معمور بتعظيم الله، وقلبه معمور بخشية الله، غير الذي يعمل وقلبه خاو من تعظيم الله وليس في قلبه خشية لله. الصورة واحدة، الصلاة واحدة، والزكاة واحدة، والصيام واحد، ولكن شتان. ولهذا يوم القيامة يأتي كثير من الفساق ممن يدخل النار، فإن من جاء يوم القيامة بكبيرة مصرا عليها متوعد بدخول النار، ويدخل من أمة محمد النار كثير، حتى إنهم يخرجون وقد كتب على جباههم: الجهنميون عتقاء الرحمن. وكل واحد من هؤلاء له بطاقة فيها لا إله إلا الله، مثل البطاقة التي قرأناها في الدرس الماضي. في الدرس الماضي صاحب البطاقة يخرج له 99 سجلا كلها معاصي، وتخرج له البطاقة الصغيرة فترجح ب99 سجلا. لما؟ حقيقة قوله لها في آخر حياته كان قد قالها من قلب معمور بالخوف من الله، من قلب معمور بتعظيم الله، من قلب معمور بتوحيد الله، فهذا يثقل يثقل بجميع المعاصي. لكن الذي يقولها ولا تمنعه عن معصية الله، ولا تمنعه عن حقوق الناس، وعن إيذاء الناس، وعن أكل أموال الناس، وعن غيبة الناس، وعن التقصير في الأوامر الشرعية وارتكاب المحرمات، هذا يأتي ببطاقة لكنها لم تقل من قلب موحد توحيدا كاملا، توحيده ناقص. فهذا معنى كلام قول ابن القيم، وقد جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب التقوى ها هنا. التقوى إذا لم يكن مصدرها في القلب، الجوارح لا تنضبط، الجوارح مربوطة بالقلب، فإذا لم يكن القلب تقيا صالحا فإن الجوارح تنطلق في المعصية، تنطلق في المحرمات، تقصر في الواجبات. يؤذن المؤذن وفي البيت 5 أشخاص أو 6 أشخاص، فينطلق بعضهم منزعجا إلى الوضوء مسارعا إلى بيت الله، والآخر ينطلق إلى شهواته خارجا وهاربا من بيت الله. لما؟ وكلاهما في بيت واحد، وكلاهما لهما قلبان، وكلاهما يدعيان الإسلام، وكلاهما يقولون لا إله إلا الله، لأن القلب الذي عمره الإيمان ومحبة الله وتعظيم الله لا يصبر أن يسمع الله يقول هلما ثم يهرب، لا، يقبل إلى الله بقلبه وجوارحه. فالقلوب لها دور في العمل، فإذا خرب القلب خرب العمل وفسد العمل. ولهذا ابن القيم رحمه الله يعلق على حديث البطاقة بهذا القول: إن الأعمال تتفاضل، وبين الأعمال كما بين السماء والأرض، فيصلي شخصان أو يعبد الله شخصان وبين عبادتيهما كما بين السماء والأرض، وذلك بسبب ما يعمر القلب الأول من توحيد الله، وبسبب ما يخلو القلب الثاني من توحيد الله عز وجل. فهذا هو معنى كلام ابن القيم رحمه الله على حديث البطاقة. وعن أبي هريرة مرفوعا: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. رواه الترمذي وحسنه النسائي والحاكم وقال على شرط مسلم. هذا الحديث مؤكد للكلام السابق ومؤكد للأحاديث السابقة أن التوحيد الذي يلقى الله بالتوحيد ويقول لا إله إلا الله بقلب موحد، فإن الكلمة لا يقف أمامها شيء، تنطلق إلى عنان السماء وتفتح لها أبواب السماء، وذلك يعني أن الله يقبلها وتكتب له. فإذا لقي الله بعد هذه الكلمة، لقي الله بعد قوله لها بقلب موحد، أحرقت ذنوبه ولقي الله عز وجل وقد غفر له ذنبه. هذا معنى هذا الحديث. إذا قال لا إله إلا الله واجتنب الكبائر، طبعا والشرك أكبر الكبائر، فإنه إذا اجتنب الكبائر والشرك وقد قال لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله تكتب عند الله عز وجل بحسب إخلاصه وقوله لها، فيلقى الله وقد غفر له ذنبه. هذا معنى الحديث، والحديث يحتمل التحسين كما ذكر المعلق أو المحقق رحمه الله. نعم. قوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد ابن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد ابن حبان أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. من علماء القرن الثالث أو من علماء القرن الرابع، لأنه توفي في منتصف القرن الرابع، وله كتاب في السنن اسمه الصحيح، وله اسم آخر اسمه التقاسيم والأنواع. وهذا المؤلف رغم أنه محدث رحمه الله، إلا أن لديه ميول إلى التأويل في العقيدة وفي تعليقاته على الأحاديث، وقد أوذي في حياته واتهم اتهامات كثيرة، لكنه لعله رحمه الله لا يثبت ما نسب إليه، فإنه قد قال كلمة يفهم منها أن الإنسان يستطيع أن يحصل على النبوة كما يحصل على الأنبياء، ولكن الذهبي رحمه الله خرج كلامه بما يعني لا يطعن عليه. فإنه كان الكلمة التي قال يقول النبوة هي العلم والعمل، فهذه الكلمة فهم منها أن من علم وعمل ربما يكتسب النبوة، ولا شك أن هذا ليس مراده رحمه الله، فمراده أن النبوة التي أنزلها الله على الأنبياء هي الدعوة إلى عبادة الله، العلم به وبحقه عز وجل والعمل بها، فهذا معناه، وليس معناه أن الإنسان يستطيع أن يكون نبيا، فهذا لا يقوله إلا من كان غير من غير المسلمين. ونذكر نموذجا من كلامه رحمه الله، فإن كتابه الذي سماه الصحيح مملوء بالأحاديث الضعيفة والمنكرة والشاذة، كما قال الذهبي رحمه الله يقول أن كتابه اشتمل على التأويلات البعيدة والأحاديث المنكرة، فليس يعني كتابه معتمدا عند أهل العلم لأنه مملوء بالأحاديث الضعيفة والمنكرة، فلا بد إذا أراد الشخص أن يستشهد ببعض أحاديثه أن يعرف درجة الحديث، ولهذا ليس كل ما في كتب السنة يكون مقبولا، فكم فيها من أحاديث تحتاج إلى تمحيص. ونذكر نموذجا مما ذكره رحمه الله في كتابه، لأنه منهجه أن يذكر العنوان بما يريد هو، ثم يذكر الأحاديث ويعلق عليها تعليقا بحسب فهمه أو اعتقاده. ومما ذكره في معتقد أو في باب الصفات يقول عندما أورد الحديث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار فتقول هل من مزيد، حتى يضع الرب جل وعلا قدمه فيها فتقول قط قط، عاذنا الله وإياكم من النار. قال أبو حاتم هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة، وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله عليها فلا تزال تستزيد، حتى يضع الرب جل وعلا موضعا من الكفار والأمكنة في النار فتمتلئ فتقول قط قط، تريد حسبي حسبي، لأن العرب تطلق في لغتها اسم القدم على الموضع، قال الله جل وعلا لهم قدم صدق عند ربهم، يريد موضع صدق، لا أن الله جل وعلا يضع قدمه في النار، جل ربنا وتبارك وتعالى عن مثل هذا وأشباهه. ومذهب السلف إمرار هذه العبارات أو هذه الأسماء بدون تأويل ولا تكييف، لأن نثبت ما ورد عن الله عز وجل ولا نوثل ولا نكيف، لأن لا نعرف ذاته عز وجل مع اعتقادنا بأن الله ليس كمثله شيء، يعني أسماء الله وصفاته عز وجل ليست مثل أسماء المخلوق وصفات المخلوق، فالله يقول ليس كمثله شيء، يعني ليس في المخلوق ما يشبه الله أو مثلا لله عز وجل. ولهذا في قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس لله كفو ولا مثيل ولا شبيه ولا ند عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الخالق وما عداه مخلوق. فإذا صفات الله لا ينبغي لها أن تؤول ولا أن تمثل، ولهذا يقول العلماء نثبت الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، يعني لا نعطلها عن معناها ولا نمثلها بصفات المخلوقين. فهو هنا رحمه الله أول في هذا الحديث، فلهذا يعني مما أخذ عليه أنه خالف السلف في منهجه ومذهبه في أحاديث الاعتقاد. نعم. وأما الحاكم، نعم، قال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات سنة 54 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله ابن محمد الضبي النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع، ولد سنة 21 300، وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما مات سنة 45. وكذلك الحاكم من علماء الحديث وله كتابه المشهور. والحاكم وصف له ليس اسما، لأن العلماء قالوا شخص إذا حفظ 600,000 حديث سموه بالحاكم، يعني أصبح حكما في معرفة الحديث. والحاكم كان من الحفاظ الكبار، ولهذا له تأليف كثيرة في الحديث، منها تأليفه المستدرك على الصحيحين، أي على صحيح البخاري وصحيح مسلم. يقول في مقدمة كتابه أن أصحاب البدع يقولون ليس عندكم يا أهل السنة أكثر من 10,000 حديث صحيح، فقال أردت أن أرد عليهم فألف هذا الكتاب، وقال بلى عندنا 10,000 أخرى كلها صحيحة، فوضع كتاب المستدرك، ولكنه رحمه الله قد ملأه بالأحاديث الضعيفة والمنكرة والشاذة والموضوعة، ولهذا كتابه لم يلق القبول عند العلماء، وقد يعني قال بعضهم مبالغة لا يكاد يسلم له حديث صحيح، ولكن لا شك أن هذا مبالغة كما قال الذهبي رحمه الله، وقال لعله يصفو له الربع مما أورده في كتاب المستدرك، يعني ما بين صحيح وحسن ومقبول، لكن أكثر الحديث الذي فيه حديث ضعيف كما قال الذهبي رحمه الله. يقول في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، وبعضهم قلنا قال أنه يعني يصل إلى الربع، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو 100 يشهد القلب ببطلانها، قد كنت أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا. وقد اعتذر ابن حجر عن الحاكم أن الحاكم سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، وقد وجدت يقول ابن حجر وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك، يعني جزء من 12 جزءا، قوله إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، يعني أن الحاكم جمع الحديث ثم كر عليه لينقحه، فوصل إلى نصف الجزء، يعني جزء من كتابه، ومات قبل أن يكمل الكتاب تنقيحا. لكن الحاكم رحمه الله قد يعني نسب إلى التشيع المفرط، وله أحاديث كثيرة في علي رضي الله عنه مكذوبة وموضوعة وأدخلها في كتابه، وحديث الطير الذي أشار إليه الذهبي هذا في المستدرك حديث يعني يسمى بحديث الطير، وعندما سئل الحاكم قال لو صح الحديث قبل أن يضعه في المستدرك لكان علي رضي الله عنه أفضل الناس جميعا، ثم عندما ألف المستدرك أدخله في كتابه. وليس هذا الحديث الوحيد مما يؤخذ على الحاكم في كتابه، بل عشرات الأحاديث، والذي يطلع على ما أورده في فضائل علي رضي الله عنه يشم بل ويرى أن الرجل متشيع تشيعا مفرطا، لأنه أورد الأحاديث المكذوبة والمنكرة وجعلها مما يستدرك بها على الصحيحين. وحديث الطير نقرأه الآن، هو يقول عن أنس في حديث طويل أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طير مشوي، فقال اللهم جئني بأحب خلقك إليك وإلي يأكل معي هذا الطائر. فجاء علي رضي الله عنه فدق الباب فقال الرسول لأنس افتح الباب، فذهب فإذا هو علي، فقال الرسول على حاجة لعله ينصرف، فانصرف، وبعد قليل دق الباب فخرج وإذا به علي، فقال أنس الرسول على حاجة 3 مرات، لما؟ قال أنس، طبعا الحديث مكذوب على أنس وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن يأتي رجل من الأنصار، وهذا كذب على أنس رضي الله عنه خادم رسول الله الذي سيأتي الآن ترجمته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يقول أحب خلق الله إليك، فكأنه يعني لو ثبت إذن هذا أفضل جميع الصحابة، والصحابة مجمعون أن أفضلهم الصديق رضي الله عنه بتقديم رسول الله له صلى الله عليه وسلم وتقديم الأمة له، كما قال العلماء من قدم غير أبي بكر في الخلافة فقد أزرى 12,000 من المهاجرين والأنصار، كلهم اتفقوا على تقديمه، فكيف يجمع الصحابة على خلاف من يحبه الله ورسوله؟ والأحاديث كثيرة في فضل الصديق رضي الله عنه. فالحاكم يعني اتهم بالتشيع، وأحاديثه في المستدرك تؤكد هذه التهمة وتبينها، بل ذكر ابن الوزير في كتابه العواصم يقول أن ذكر 3 أشخاص ممن هم ممن يعني تعتمد الشيعة عليهم وتراهم أنهم من علمائها، ومنهم الحاكم رحمه الله، لكن طبعا تشيعه ليس ظاهرا في كلامه إلا في جمعه للأحاديث. فهذه ترجمة لعالمين من أعلام السنة، ونحن سنرى أن أكثر العلماء عجما ليسوا عربا، لأن هذا الدين ليس دين العرب وحدهم بل دين البشرية، والعرب قد انشغلوا في العصور الأولى بالسياسة والقتال على الرئاسة، فاشتغل هؤلاء بالقيادة وبالرئاسة، واشتغل علماء العجم بالسنن والفقه والتفسير وغير ذلك. ولا يعني هذا أن العرب ليس فيهم علماء، بل فيهم علماء كثيرون، لكن أكثر العلماء ليسوا من العرب. فهذان عالمان من علماء أفغانستان وما يقرب منهما، فالأول من بست وهي في أفغانستان، والثاني من نيسابور وهو قريبة من أفغانستان. نعم. قال وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث سيأتي يعني أنه بلفظ أوسع من هذا، فنرجئه حتى يأتي الحديث بكامله. نعم. الترمذي اسمه محمد بن عيسى ابن ثورة بفتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الأئمة الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، ومات سنة 79 و200. ذلك الترمذي رحمه الله من ترمذ، وهي كذلك في البلدان الشرقية أي من غير العرب، وهو صاحب كتاب السنن المشهور، وكتابه يأتي في الدرجة 3، ومنهجه في كتابه منهج جميل رحمه الله، فإنه يذكر عقب الأحاديث المفردة من قال بها من العلماء، فكأن كتابه اشتمل على كتاب سنة وفقه، وكذلك انفرد رحمه الله بمنهج خاص في التأليف، فإنه هو الوحيد الذي يعقب كل حديث بالحكم عليه، فإما أن يقول صحيح أو حسن أو غريب أو نحو ذلك، وهو أول من أحدث اصطلاح الحسن. لم يكن قبل الترمذي يعرف اصطلاح الحسن عند المحدثين، وهو أول من قال بالحسن. العلماء القدامى كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: حديث صحيح وحديث ضعيف. لكن الترمذي أوجد الأحاديث الواسطة بين الطرفين فقال: الحديث الذي لا يكون ضعيفا ضعفا كبيرا فإنا نرفعه إلى درجة الحسن، فسماه حسنا. وقد اضطرب رحمه الله في إطلاق هذا الوصف على الأحاديث، أحيانا يحسن الحديث الصحيح، وأحيانا يحسن الضعيف، وأحيانا يحسن الحسن. ولهذا فهو أول من أحدث هذا الاصطلاح، وكان العلماء قبله إذا قالوا ضعيف أرادوا به الحسن والضعيف. فإذا قال العالم قبل الترمذي يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال أراد به الحسن الذي عند الترمذي، لم يرد به الضعيف الذي أصبح بعد ذلك يسمى ضعيفا، إنما أراد به الضعيف الذي هو الحسن. فهذا هو اصطلاح القدماء واصطلاح الترمذي رحمه الله في سننه. ثم أصبح الحسن بعد ذلك يعني نوعا من أنواع الحديث، فقسمه العلماء المتأخرون الخطابي وغيره إلى حسن لذاته وحسن لغيره، وأصبح مما يعمل به في السنن وهو قريب من الصحيح. فهذا والترمذي رحمه الله وكتابه السنن، وقد شرح كتابه أشخاص كثيرون، منهم ابن العربي في كتابه تحفة الأحوذي أو عروة الأحوذي، نعم عروة الأحوذي، ثم آخر من شرحه شخص اسمه المبارك فوري من الباكستان أو من الهند، آخر شرح له، وهو من أجودها وأحسنها شرحا لهذا الكتاب. نعم. وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. ومات 92 وقد جاوز الماء. والحديث قطعة من حديث رواه الترمذي من طريق كثير بن فائد. حدثنا سعيد بن عبيد، سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: حدثنا أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض. الحديث. الشارح رحمه الله ترجم للصحابي وهو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين وقد كان في سن صغير، فيقول أنس: لقد خدمت رسول الله 10 سنين ولم يقل لي يوما من الأيام لما فعلت هذا أو لما لم تفعل هذا. 10 سنين فيؤمر بالعمل ويعمل العمل، إن كان مصيبا أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مخطئا أو قصر فيه لا يعاتبه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، وقد أثنى عليه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه شهادة الخالق عز وجل، هذا الخلق العظيم مع الخدم قل أن تجده، بل لعلك لا تجد ولا عشره فيما بين المسلمين. والمسلم ينبغي أن يقتدي برسوله ونبيه عليه الصلاة والسلام، فإذا قصر خادمه أو قصر ولده أو قصر عامله في أمر من الأمور أو قصر من يعمل لديه بعض الأعمال فينبغي أن يتجاوز، فإن الإنسان خطاء والإنسان فيه ضعف والإنسان فيه حاجة، فلا ينبغي الإنسان أن يحاسب من تحت يده حسابا شديدا. فهذا من الخلق الكريم، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوات 3: قال: اللهم أطل عمره، وقد عاش حتى جاوز 100 وأكثر ولده. يقول أنس: لقد مات لي قرابة 100 من نسلي وذريتي. وهذا يدل على البركة، فكم عاش له. وحدث طاعون في المدينة، ليس طاعون مرض، مات منه أشخاص كثيرون، ومات من أولاده وأولاد أولاده 70 شخصا. فقد استجاب الله لدعائه لأنس رضي الله عنه، وكان له بستان يحمل في السنة 2 مرات، كان نخله في السنة يأتي بالثمر 2 مرات. وفي بعض الأيام احتاج البستان إلى ماء، فخرج هو وخادمه ليستسقوا بأنفسهم وليس معهم أحد، فصلوا صلاة الاستسقاء، فنزل المطر على بستانه، فأرسل خادمه ليبحث عن المكان الذي نزل فيه المطر، فوجدوا المطر لم يجاوز بستانه رضي الله عنه. فقال: لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات، رأيت منها 2 وأنا أنتظر 3. فرأى منها بركة المال وكثرة الأولاد وبقيت الجنة، لأنه دعا له بدخول الجنة، فقال: أنا أنتظر 3. فنسأل الله أن يحقق له ولكل مسلم ما فيه إرضاء الله عز وجل. فهذا هو أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما الحديث فسيأتي يعني بعد ذلك أطول مما هنا في مسلم رحمه الله. نعم. قال ابن رجب: وإسناده لا بأس به. وسعيد بن عبيد هو الهنائي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدار قطني: تفرد به كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد مرفوعة. الشارح رحمه الله ذكر أن ابن حبان له الكتاب اسمه الثقات، ولهذا لا يعتمد على توثيق ابن حبان لأنه متساهل هو والحاكم، فإذا قالوا في شخص ثقة لا يقبل كلامهم إذا لم يأتي توثيق الراوي من علماء آخرين، لأنهم متساهلون في التصحيح والتضعيف. فكتاب الثقات لابن حبان مملوء بأشخاص ضعفوا وجرحوا، وابن حبان يوثقهم ويقول ثقة، فلهذا توثيق ابن حبان لا يعتبر، وتوثيق الحاكم لا يعتبر، وأحاديث ابن حبان لا تعتبر، وأحاديث الحاكم لا تعتبر إلا بعد دراسة أسانيدها والتأكد من سلامة الأسانيد التي رووا بها الأحاديث. نعم. قال ابن رجب: وتابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني هاشم، فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعا، وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يذكر ابن رجب، وهذا الكلام لابن رجب في كتابه المشهور جامع العلوم والحكم، فقد تكلم عن هذا الحديث طويلا وأورد فيه آثارا حسنة وكلاما جميلا يحسن العودة إليه، قد نقل الشارح رحمه الله بعض كلامه هنا. نعم. وروى مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الحديث. وفيه: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. الشارح رحمه الله أورد الحديث من سنن الترمذي وصحيح ابن حبان، ثم عقبه بالحديث الذي هو أصح منهم، يعني مما أورده في السابق، وهو حديث مسلم رحمه الله. يقول مسلم في بسناده عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى على نوعين إذا ورد: إما أنه قاله عز وجل بلفظه ومعناه وهو القرآن، فهذا كلام متعبد بتلاوته وقراءته واتباع معناه. والقول النوع الثاني ما كان بالمعنى، فهذا الحديث بالمعنى واللفظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا ليس هذا قرآنا وليس كلاما معجزا ولا يتحدى به ولا يتعبد بقراءته كالقرآن، لكنه من كلام الله أن الله عز وجل أذن للرسول أن يعبر عن هذا المعنى بلفظه عليه الصلاة والسلام. ونبينا أقواله وحي، وتسمى الوحي الثاني، لأن الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني قوله ليس من نفسه إنما يوحى به إليه من الله عز وجل، فالكلام لرسول الله والمعنى من الله عز وجل. وهذا يسمى الحديث القدسي، يعني عند الحديث نوعين كذلك أو نوعان، حديث قدسي وحديث نبوي. فإذا كان الحديث لم ينسبه إلى الله فيسمى الحديث النبوي، وإذا نسبه إلى الله يسمى الحديث القدسي. فيكون الحديث القدسي واسطة بين القرآن وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول الله عز وجل من جاء بالحسنة، يعني يوم القيامة، فله عشر أمثالها وأزيد. سبحانه عز وجل كريم، من جاء بحسنة واحدة فإن الله يعطيه عشر أمثالها، وفي بعض الروايات وأزيد أو يزيد إلى 700 ضعف سبحانه وتعالى. فالله ربنا كريم، ولهذا الله يقول يوم القيامة إذا عندما يحاسب الناس يقول لهم ويعاتبهم، يقول لعبده يا عبدي ما غرك بربك الكريم، الله كريم كيف تهلك، يعطيك على الحسنة عشر حسنات وقد يضاعفها إلى 700 ضعف، وإذا هممت بحسنة ولم تعملها كتبها لك حسنة، وإذا هممت بسيئة فلم تعملها كتبها لك سيئة، وإذا عملت معصية يكتبها معصية واحدة وقد يغفرها. فإذا كيف تهلك؟ والله كريم يعطيك هذا العطاء الكامل، فلا يهلك على الله إلا هالك، إلا إنسان ما في خير. يعطيك الله هذا الأجر الكبير العظيم وتأتي يوم القيامة بسيئات أكثر من حسنات، فالله يقول ما غرك، ما الذي غرك عن ربك الكريم، تعمل حسنة ويعطيك 700 حسنة وسيئة ويكتبها بسيئة واحدة وقد يغفرها عز وجل. فهنا الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد سبحانه وتعالى، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر سبحانه وتعالى، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. الإخلاص إذا وقع في القلب مثل النور، هل يبقى مع النور ظلمات؟ لا يبقى. يستحيل أن الإنسان يأتي يوم القيامة بتوحيد خالص وسيئات كثيرة، ما يمكن، لا يجتمعان. لكن لو افترضنا أن الإنسان وقع في المعاصي ثم قدر له أن يعقب ذلك بالتوحيد الخالص، فمهما كانت ذنوبه فإن الله يغفر له ذنبه، بل من كرم الله عز وجل أنك إذا صدقت في التوبة وصدقت مع الله في المعاملة وكان لديك مثل قراب الأرض سيئات يقلبها الله لك حسنات، كما قال سبحانه وتعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئة تنقلب حسنة، التراب ينقلب ذهبا بقدرة الله عز وجل إذا صدقت النية وصدقت الإخلاص لله عز وجل، واطلع الله على القلب وإذا به مملوء بتعظيمه وخشيته والإخلاص له قلب سيئاته حسنات. فهذا من بركة التوحيد. فهنا يقول أنت إذا اقتربت مني قليلا أقترب منك كثيرا. هذا وهو غني عنك عز وجل، وأنت الفقير، أنت المحتاج، لكن الله كريم والله رحيم عز وجل، يحب خلقه ويحب من عبده أن يعبده ويحب من عبده أن يطيعه ويحب له الخير. فأنت لا يهلك على الله يوم القيامة إلا هالك. فهذا الحديث يبين قيمة التوحيد ومكانة التوحيد والإخلاص عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الحديث بأكمله كما رواه مسلم رحمه الله أنه يقول من لقيني لا يشرك بي شيئا لقيته بقراب الأرض حسنة، من لقيني لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. والقراب يعني الملء، بملئها ملء الأرض. أنت لو جئت بملء الأرض معاصي ثم لقيته بقلب موحد متعلق به عز وجل، لا ترجو إلا الله، ولا تخشى إلا من الله، ولا تحب إلا الله، ولا تعظم إلا الله، هذا القلب المملوء بالتوحيد فإنه يقلب هذه السيئات إلى حسنات. وهذا من بركة التوحيد وفضائل التوحيد وحسنات التوحيد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، إنه سميع مجيب. نعم. قوله لو أتيتني بقراب الأرض، قراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. فيقول فيها لغتان في لغة العرب، ولكن اللغة الأولى أشهر وهي الضم، فيقال قراب الأرض وقراب الأرض، فكلاهما بمعنى واحد، لكن الأشهر والأفصح أن يضم القاف في أول الكلمة. نعم. قيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي لا يكون فيه غير الله تعظيما وإجلالا ومحبة ورجاء وخشية وخوفا، هذا هو القلب السليم، ولا ينجي يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. لكن من جاء بقلب غير سليم يعظم غير الله ويحب غير الله ويرجو غير الله ويخاف من غير الله ويخشى غير الله، فإن القلب لا يكون يوم القيامة سليما، فقد لا ينجو إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو القلب السليم الذي امتلأ بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل. والتوحيد يعني واحد، والقلب يتسع لواحد وأكثر من واحد، فإن وضعت واحدا ومعه واحد ومعه واحد وأصبح مجموعة تكون مشركا، لكن إذا لم تضع في القلب إلا الله فإنك تكون موحدا. فتش قلبك عند كل عمل، فتش قلبك عند كل طاعة، فتش قلبك وأنت تخرج من بيتك، من في قلبك؟ هل فيه غير الله؟ هنا تعرف توحيدك. كيف تعرف أنك موحد؟ إذا جاءت الطاعة فاتجهت إليها ولا ترجو إلى الله، وإذا جاءت المعصية فهربت منها ولا تخاف إلا الله. كم جاء في هذا من أحاديث، وحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، امرأة لها مكانة كبيرة في المجتمع وجميلة، فأغرته بنفسها. هنا النفس البشرية تضعف إذا كان فيها ضعف إيمان، ضعف التوحيد، فقال إني أخاف الله. هنا يتبين مدى تعظيمك لله. كذلك يأتيك المال من الحرام وتذكر الله ووقوفك بين يديه فترفض أخذ الحرام، لأن الله في قلبك، قلبك معمور بذكره عز وجل، فيتأتيك المعصية ويأتيك الإغراء لشهوات الدنيا الذي فيه حرام ولكنك ترفض، وقد تكون محتاجا. لما؟ لأن قلبك معمور بالله، تتعلق بالله وتصبر على الحاجة في سبيل إرضاء الخالق عز وجل. لأن الدنيا دار ابتلاء، فقد تبتلى بنقص المال ونقص الجاه ونقص الأولاد والمرض والمصائب، قد تبتلى كما قال عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، لا بد من الفتنة، لأن الله سيعوضك عن هذه الدنيا بجنة عرضها السماوات والأرض، وبحياة لا تنقطع، وببيوت لبناتها من ذهب وفضة، ليس من آجر ولا من حجارة ولا من إسمنت، ذهب وفضة. هذه الحياة السعيدة لا تأتي على الراحة وتأتي على السلامة. وقد مر معنا عندما خلق الله جنة والنار فحف الجنة بالمكاره، يعني بينك وبين الجنة مراحل كلها مكاره، كلها ابتلاء، كلها تكليف، وحف النار بالشهوات. فهكذا الإنسان في الدنيا إذا عمر التوحيد قلبه اقترب من الله وعاش مع الله وصبر على كل ما يلقى في سبيله عز وجل. أرأيتم أن الشخص الذي يبتلى بمحبة النساء أو بمحبة الصور كما يقول ابن القيم رحمه الله، كم قرأنا في قصص العشاق في القدماء عندر بن شداد وكثير عزة وأمثالهم، أفنى حياته وشعره كلها في سبيل محبوبه، ولله المثل الأعلى. فالذي يحب الله أكثر من هؤلاء العشاق، فإن الله أعظم، والله هو المحبوب الوحيد عز وجل الذي تحبه القلوب محبة وتعظيما. فالمسلم يكون قلبه مملوء بمحبة الله وتعظيم الله والخشية من الله، هذا يمنعه من كل المعاصي، يحجزه عن كل المعاصي. فإذا جاءت المعصية ورأيت نفسك تميل إليها، إذن توحيدك ناقص. إذا أذن المؤذن ورقدت، توحيدك ناقص. إذا جاءت الدنانير أو الفلوس لمعصية أو حرام ومددت يدك إليها، توحيدك ناقص. إذا احتاج أخوك إليك وأنت قادر أن تعينه ولم تعينه، توحيدك ناقص. إذا أذيت جارك، توحيدك ناقص. إذا قصرت في الحقوق، لم تعطي الناس حقهم، توحيدك ناقص. إذا ارتكبت ما يتعلق بحقوق الناس من أخذ للمال أو انتهاك للعرض، توحيدك ناقص. وهكذا فتش نفسك في هذه المواقف، فتش قلبك في هذه المواقف، تعرف أنت موحد أم لا. فينبغي الإنسان أن يتعامل مع الناس كأنهم أموات. أرأيت لو عندك يعني مكان كبير فيه 1000 ميت وأنت تصلي، هل يخطر ببالك أن ترائي الأموات؟ لا. هكذا الناس تعامل معهم كأنهم أموات، لأن الإنسان مخلوق ضعيف لا يملك لك ضرا ولا نفعا إلا بقدرة الله. وفي حديث ابن عباس المشهور: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتب لك وعليك قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 عام، كتب ما سيحدث لك في حياتك، هذا الكتب العام. ثم كتب لك في بطن أمك كتب خاص، يكتب الملك رزقك وأجلك وهل أنت شقي أم سعيد. إذن الرزق مكتوب والأجل مكتوب والأمر بيد الخالق عز وجل. فأنت تتعامل مع الله وكأنك لا ترى أحدا في الوجود، لأن الكون كله بيده عز وجل. هنا تكون موحدا، هنا تكون صادقا في توحيدك. فهذا معنى من لقي الله لا يشرك به شيئا، أي ليس بقلبه غيره عز وجل. فهنا إذا لقي الله بهذا القلب ولقيه بمعاصي كثيرة، فإن هذا التوحيد يحرق المعاصي ولو كثرت. نعم. قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله، مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل في الجنة، فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات. فإن هذا التوحيد هو الأكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. تقدم يعني من الكلام وملخص هذا في ثلاث كلمات: أولا، من جاء بتوحيد وذنوب كثيرة فهو في مشيئة الله عز وجل ولا يخلد في النار، إن دخل النار لا يخلد فيها. والفقرة الثانية: إذا كمل توحيده عند الموت غفرت ذنوبه، يعني إذا مات على التوحيد، لأن الإنسان عند الموت ليس مؤكدا أن يموت على التوحيد. كم من إنسان كما قلنا عند الموت يقول له أهله قل لا إله إلا الله، يقول المال المال، التجارة التجارة، يعني لا يوفقه الله لقولها، فإن قالها عند الموت كفرت ذنوبه. من قالها قبل ذلك بإخلاص أحرقت كل ذنوبه، يعني إذا قالها قبل هذا وله ذنوب تحرقها، لكن إذا مات بعدها وجاء بذنوب فإنه متوعد بالعقاب، لكنه لا يخلد في النار إذا كان معه توحيد. نعم. وقول الكسير أعظم، في السابق الناس كانت لديهم فكرة عن المواد الكيماوية، أن هناك مادة كيماوية تضعها على أي معدن يصبح ذهب، هذا يعني كان يعني يسمى الإكسير. فهنا طبعا يمثل به، يقول الإكسير الأعظم فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. في السابق كان يقولون أن هذا الإكسير لو وضع على الحجارة قلبها ذهب، ويقول الناس يعني فلان عرف الإكسير الأعظم، فهذا تشبيه بما رسخ في أذهان الناس، وهذا ليس صحيحا، ليس في الوجود مادة تقلب الحجارة إلى ذهب، لكن هذا على فرض وجود هذا النوع، لكنه في الحسنات والسيئات يوجد. التوحيد هو الإكسير الأعظم، من وضع منه قليلا على ذنوب، على جبال الذنوب، فإنها تحرق هذه الجبال، وقد تغيرها من تراب وحجارة إلى ذهب، كما قلنا يبدل الله سيئاتهم حسنات بصدق التوبة والإخلاص. نعم. وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان، أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. كلام ابن تيمية رحمه الله هنا ملخصه في 4 فقرات. الفقرة الأولى: من لقي الله وقد خلص قلبه من الشرك الأكبر والأصغر، هذا وعده الله بالجنة، له الأمن التام يوم القيامة. والفقرة الثانية: من مات على الأكبر، من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار، فهذان طرفان. والفقرة الثالثة: من لقي الله وقد خلص من الشرك الأكبر وجاء بشرك أصغر قليل، يغفر الله له الشرك القليل المقابل للتوحيد. والفقرة الرابعة: من لقي الله وقد خلص من الشرك الأكبر ولكن جاء بشرك أصغر كثير فإنه لا بد من دخوله النار، فيمحص في النار ثم يخرج منها. إذن الناس يوم القيامة 4 أنواع: نوع خلص من الشرك الأكبر والأصغر فهذا متوعد، يعني وعد بالجنة. والنوع الثاني: من لقي الله بالشرك الأكبر وجبت له النار. والنوع الثالث: من لقي الله وخلص من الشرك الأكبر ولكن جاء بشرك أصغر قليل، فإن الله يغفر الشرك القليل الصغير الأصغر القليل بجانب التوحيد. والنوع الرابع: من جاء وقد خلص من الشرك الأكبر وجاء بشرك أصغر كثير استحق دخول النار، يمحص فيها ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. هذا ملخص كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وفي هذه الأحاديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد مات على التوحيد فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، فيقولون ليس بمؤمن ولا بكافر ويخلد في النار. والصواب في ذلك قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاصي، أو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قرأت التي ذكرها الشارح هي ملخص الكلام الذي ورد معنا في السابق، وهي من كلام صاحب المتن، لكن يضاف إليها موقف المذاهب من صاحب الكبيرة، فإن هناك طائفة أو طائفتان أو 3 طوائف قد خالفت أهل السنة والجماعة. فإن الإنسان ضعيف وقد يعصي الله وقد يرتكب المعصية وقد يقع في الكبيرة، ابن آدم فيه ضعف، هل يحكم على من ارتكب الكبيرة أو المعصية بأنه كافر؟ هذا كلام الخوارج. الخوارج وهم أول طائفة خرجت في الأمة يزعمون أن من ارتكب الكبيرة فإنه يكون كافرا، يحكم له بحكم الكفار ويخلد في جهنم ولا يخرج منها، وأنكروا أحاديث الشفاعة، لأن الخوارج أنكروا السنن ولا يأخذون بالسنة، إنما يأخذون فقط بالقرآن، فكل آية فيها وعيد للكفار نزلوه على المسلمين، طبقوه على المسلمين، وقالوا من عصى الله فقد كفر. وهذا نعوذ بالله قول شاذ وقول باطل وقول مردود، فلو أن الإنسان يكفر بالمعصية ما بقي أحد منا مؤمن ولا مسلم، كلنا أصحاب معاصي، ليس منا أحد إلا وفيه ضعف. وقد جاء في الحديث: كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. فالإنسان قد يعصي الله وهو موحد ولديه توحيد. ومر معنا حديث الشفاعة وأن الإنسان الموحد إذا مات على الكبيرة دخل النار، وقد يخرج منها ويخرج منها بالشفاعة حتما بوعد الله عز وجل وبوعد رسوله عليه الصلاة والسلام. فصاحب التوحيد إذا كثرت معاصيه ولم يغفر الله معاصيه أدخله النار، وبعد أن يمحصه الله في النار يخرجه بشفاعة الشافعين، يخرجوا من النار مثل الحمم، يعني قد سودوا من الحرق نعوذ بالله، فيخرجون ثم يدخلون في الجنة. فهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. والمعتزلة لم يقولوا بقول الخوارج في صاحب الكبيرة في الحكم في الدنيا، لكن اتفقوا معهم في الحكم في الآخرة، فقالوا في الدنيا ليس مؤمن ولا كافر، من ارتكب كبيرة لا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافرا، نسميه فاسقا. ثم سموه وقالوا في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة حكمه حكم الكفار، يدخل النار ويخلد فيها. ولهذا المعتزلة أنكروا أحاديث الشفاعة، لكن أهل السنة والجماعة يقولون أن صاحب المعصية ليس كافرا إلا إذا استحلها، إذا ارتكب المعصية وقال هي حلال فيكفر بقوله حلال لا بارتكابها، حتى لو ارتكبها. لو قال مثلا إنسان الزنا حلال، أو قال إنسان الربا حلال، يكفر حتى لو لم يزني، حتى لو لم يتعامل بالربا، لأنه كذب القرآن. الله حرم الزنا في القرآن وحرم الربا في القرآن، فتكذيبه للمحرمات ولو لم يعملها يكون كافرا. لكن لو عمل المعصية، وقع في الزنا لا قدر الله، أو وقع في الربا لا قدر الله، وهو يعتقد أنها حرام، ما يكفر، هذه كبيرة من الكبائر. هل يسمى مؤمن؟ لا، مؤمن مقيد، يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني لا يعطى الإيمان مطلقا ولا يعني ولا يرفع عنه مطلقا، إنما نقول مؤمن بإيمانه، لأنه عنده إيمان، عنده لا إله إلا الله ويصوم ويصلي ويحج، فلديه إيمان قولي واعتقادي وعملي، فارتكب بعض الكبائر بعض المعاصي التي هي محرمات، فلا ننزع عنه الإيمان، فنقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والآخرة إلى مشيئة الله، قد يغفر الله له إما بتوبة صادقة أو بحسنات راجحة قدمها كثيرة عند الله. الإنسان إذا قدم حسنات كثيرة قد يعفو الله عن سيئاته مقابل حسنات الكثيرة، وقد يعاقبه الله عز وجل. فهذا موقف السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون صاحب المعصية، ولكن لا يعطون الإسلام الإيمان مطلقا، بل يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا ما يتعلق بمواقف الفرق. أما المرجئة فيسمونه مؤمنا مطلقا، يعني قابلوا الخوارج فسموه مؤمنا ولم يعني يحكموا عليه بحكم آخر، فالخوارج في طرف والمرجئة في طرف وأهل السنة والجماعة في الوسط، وهذا مذهب السنة والجماعة وسلف الأمة، مذهب وسط في العقائد والأخلاق والمعاملات والسلوك، وفي جميع أمور الدين أمور وسط بين الإفراط والتفريط. نعم. وقال المصنف: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على معنى قول لا إله إلا الله، وفيه التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إذا ترك الشرك، ليس قولها باللسان. انتهى ملخصا. ونحن هنا نلخص الدرس الذي مر معنا في 4 نقاط، فنقول: أولا، صاحب التوحيد الخالص لا يصر على كبيرة ولا صغيرة. هذا أولا، صاحب التوحيد الخالص لا يصر على كبيرة ولا صغيرة، ولم نقل لا يقع فيها، ما في إنسان ما يقع في معصية، لكنه لو وقع تاب إلى الله وندم ورجع، فلا يصر على صغيرة ولا كبيرة. ثانيا، صاحب التوحيد لا يكاد يرتكب كبيرة، توحيده يمنعه من الكبائر، لا يكاد. ثالثا، صاحب التوحيد موعود بفضل الله ورحمته ولو كثرت ذنوبه. صاحب التوحيد موعود بفضل الله ورحمته ولو كثرت ذنوبه. رابعا، صاحب التوحيد هو الذي يعمر التوحيد قلبه حتى لا يبقى فيه محبة ولا تعظيم لغير الله عز وجل. هذا هو ملخص الكلام كله الذي مر معنا. أربع نقاط هي ملخص معاني الحديث والأقوال والشروحات القديمة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، فيه محبة ولا تعظيم لغير الله عز وجل. هناك فوائد ذكرها السعدي رحمه الله على هذا الباب، ذكر عدة فوائد نذكر منها ثلاث. الفائدة الأولى، قال أن التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، أن التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، وهذا يشير إليه الحديث، حديث أصحاب الغار الذين دعوا الله بخالص أعمالهم تفرج الله عنهم ما هم فيه في ذلك الغار. والفائدة الثانية، أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فإن الناس جميعا يمرضون، والناس جميعا يفتقرون، والناس جميعا يبتلون، لكن يختلف صاحب التوحيد عن غيره، فصاحب التوحيد يتلذذ بما يحدث له لأنه يصبر على قدر الله. ثالثا، أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم، يجعله لا يتعلق بغير الله عز وجل. فهذه فوائد ثلاث ذكرها السعدي رحمه الله في كتابه، في يعني تعليقه على كتاب التوحيد. وأما ما يتعلق بالأسئلة، فيقول السائل: هل في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، يمكن بهما الاستغناء عن بقية مؤلفات الحديث كالمستدرك وسنن الترمذي وغيرها، أم أنه توجد في تلك المؤلفات أحاديث صحيحة ليست موجودة في الصحيحين؟ هذا الكلام أو معرفة مدى استغناء المسلم بالصحيحين عن غيرهما، للعلماء فيه مواقف، والموقف الأول موقف حافظ المغرب ابن عبد البر صاحب التصانيف العظيمة، ومن تصانيفه كتابان عظيمان، الأول كتاب التمهيد الذي شرح به الموطأ، وهو أعجوبة الدهر من ما أورد فيه من الأحاديث والآثار ومن الفهم الثاقب والرأي السديد والاستنباط الصائب رحمه الله. الكتاب الثاني كتاب الاستذكار الذي أورد فيه مذاهب الأئمة وعلماء الأمصار، والذي بلغ قرابة 30 مجلدا، وله كتاب في العلم بيان فضل العلم وأهله، فهذا العالم الجليل يقول كلاما قويا، فيقول رحمه الله: كل حديث لا يوجد في الصحيحين أو في أحدهما فلا يكاد يخلو من علة. وهذا عجيب، وهذا كلام دقيق، لأن من ألف الصحيحين وهما البخاري ومسلم فقد جمع وحفظ جميع الأحاديث، وانتقوا هذه الأحاديث مما حفظوه. فالبخاري رحمه الله إذا وضع العنوان وأورد تحته الأحاديث، فإذا أورد أحاديث في المسألة ليس معناها لا يوجد حديث صحيح مثله في غير الصحيح، لا يوجد، لكن إذا أورد لم يورد في مسألة حديثا واحدا دل على أن الأحاديث الأخرى لم تصح عنده. وهذا كلام ابن عبد البر يعني في غاية القوة، فإن البخاري رحمه الله أراد أن يجمع في كتابه هذا أدلة المسائل الشرعية، فلا يمكن أن يصح عنده حديث في مسألة شرعية لا يذكره في كتابه، بل يكون لديه فيه علة. فهذا الكلام في غاية القوة، لكن العلماء في الحقيقة خالفوا هذا القول، ونجد كتب الفقهاء مملوءة بأحاديث السنن في استشهاداتهم على المسائل الدينية، فإنهم استشهدوا بالأحاديث الكثيرة من كتب السنن، وهناك أحاديث كثيرة يعني العلماء صححوها في السنن وفي المستدرك وغيرها. فلهذا ينبغي البحث أولا في المسألة في الصحيح، إن لم نجد فيها حديث فنبحث في الكتب الأخرى ونتحرى صحة الإسناد على حسب قول العلماء، لأن الإنسان ينبغي له أن يقتدي بالعلماء في قضية الحديث، لأنه ليس كل إنسان قادر أن يعرف درجة الحديث من الكتب القديمة. لكن لعل الصحيحين إن شاء الله يكفيان في لطالب العلم في كثير من دينه. وسمعت من زميلي في العمل التعليمي أن كلمة مادة القرآن لا تجوز، لأن كلمة مادة تدل على المخلوق، فهل هذا صحيح؟ حتى لا نكتب كلمة مادة القرآن أثناء تحضير الدروس. على كل، المراد بكلمة مادة أي درس، فلو شخص قال درس القرآن إن شاء الله ليس في حرج، لكن لو فهم من الكلمة أن هذه الكلمة تعني أن القرآن مخلوق فهذا يجب الاحتراز منه. لكن أرجو إن شاء الله أنه لا يفهم هذا الفهم من كلمة مادة، لأن المراد به درس، درس القرآن، درس التعبير، درس الرياضيات، فهذا المراد بكلمة مادة. لكن لو فهم أن الشخص أراد به مادة بمعنى مخلوق، طبعا هذا لا يجوز إطلاقه على كلام الله عز وجل. ويقول: هل أستطيع أن أمثل للطلاب ولله المثل الأعلى؟ لا، لا يجوز أن تمثل للطلاب في أسماء الله وصفاته. يقول السائل: هل يجوز أن أمثل للطلاب فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ لا يجوز. لهذا يروى أن الإمام أحمد كان شخص في مجلسه فأشار بيده عندما ذكر يد الله سبحانه وتعالى، قال الراوي، قال أحمد: قطعها الله، قطعها الله، قطعها الله، ثم حل حبوته وقام. فلا يمثل، نحن نثبت لله الأسماء والصفات مع اعتقاد أن أسماء الله وصفاته غير صفات المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء عز وجل، فينبغي أن نثبتها مع يعني نفي التمثيل لله سبحانه وتعالى. يقول الأخ: لماذا لم تعقب كل باب بتلخيص يضم ما ذكر في هذا الباب؟ لخصنا في هذا الباب، أظن السائل كتبها قبل التلخيص، لأن هذا أول باب معنا، وما تقدم في الأول الكتاب فكان مقدمة أو تقدمة بين يدي الكتاب إن شاء الله، وسنحاول في كل باب أن نلخص في آخر الباب ما ورد في الباب. كثير من الناس الذين فعلوا معصية أو قصر في عمل وجئت تنصحه احتج لي بقوله أي كل شيء يفعله ابن آدم مكتوب عليه من قبل أن يخلقه الله، فماذا أقول؟ تقول له الله سبحانه وتعالى كتب عليك المعصية وكتب رزقك، أو فقط المعصية ولم يكتب الرزق؟ فيقول لا، كتب الثنتين. لما لا تنام في بيتك وتقول يأتيني رزقي لأن الله قد كتب رزقي؟ سبحان الله، تحتج على المعاصي بقدر الله ولا تحتج على الرزق بقدر الله؟ ما كتب الله أنك تنام في البيت، فالإنسان لا يدري ماذا كتب الله عليه، أنت مطالب باتخاذ الأسباب. لهذا عمر رضي الله عنه عندما ذهب إلى الشام فسمع أنه وقع طاعون في الشام، فوقف بالصحابة فاستشار الصحابة هل نقدم عليه أو نرجع، فأشار بعض الصحابة بالإقدام وبعضهم بالعودة، فرجح عمر العودة. فقال شخص أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال لو غيرك قالها يا فلان. أرأيت لو أن لك واديين، وادي خصب وادي مجدب، ولك غنم، في أيها ترعاها؟ قال في الوادي الخصب. قال أرأيت إن رعيتها في الخصب أو في الجدب هل يكون بغير قدر الله؟ قال لا. قال فكذلك نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. الإنسان في قبضة الله، سواء هرب أو دخل، إذا أراد الله أن يموت مات، لكن نحن نتخذ الأسباب لأننا مأمورون باتخاذ الأسباب. فأنت تعمل السبب لكن قد لا تأتيك النتيجة. إنسان أراد الولد فتزوج قد لا ينجب وقد ينجب، فأنت بذلت السبب لكن النتيجة بيد الله عز وجل. فهذا يعني معنى هذا الكلام. ماذا تعني كلمة لا قدر الله؟ يعني هذا دعاء بأن يرفع، بأن يعني يعافيك من المرض، زي يقول اللهم عافه، اللهم شافه، اللهم أمنع عنه البلايا، هذا معناها، وليس معناها أنك تنفي قدر الله. لا، هذا لا ينفي قدر الله إنسان مسلم. هل كل أهل الجنة يرون الله إذا دخلوا الجنة؟ لا شك أن رؤية الله وردت فيها الأحاديث الصحيحة، فكل مسلم يرى الله يوم القيامة في جنات النعيم، لكن لا يراه رؤية المخلوق للمخلوق، بل رؤية الخالق للخالق. يقول ما حكم من انتحر وكان مسلما، فهل يخلد في النار ولو كان السبب مريض أو كذا؟ الذي يقتل نفسه لا شك أنه يعذب في النار لأن هذا كبيرة، ولا يقتل نفسه إنسان عنده إيمان بالله عز وجل، إنما إذا ضعف الإيمان أو فقد الإيمان قتل نفسه، وهذا يحدث في بلاد الكفار. أما في بلاد المسلمين فلا يحدث إلا لعلل المرض الإيماني، فإلا في المؤمن المتعلق بالله عز وجل الذي يخاف الله ويعظم الله ويعلم أن ما بعد الموت أشد، فإنك أنت قد تطلب أن تنتقل من مرض أو مصيبة دنيوية ولكن أمامك جهنم نعوذ بالله. ولهذا يقول بعض اليهود أخذ بزمام دابة أبي حنيفة، قال يا أبا حنيفة يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا أراك في حلة جميلة وأنا أعمل في المزبلة، في يعني جمع المزابل، فأنا الآن كيف يعني فأين جنتي؟ قال يا فلان ما أنا فيه من النعيم بالنسبة للآخرة سجن، وما فيه أنت من العمل في الأوساخ بالنسبة لجهنم جنة. أطلق الدابة. إذن الإنسان ينتقل من مرض بسيط أو مصيبة بسيطة ينقل نفسه إلى ماذا؟ إلى جهنم، عاذنا الله من جهنم. فالمسلم الذي يراقب الله وعنده إيمان بالله لا يقدم على أن يقتل نفسه إلا إذا فقد الإيمان أو ضعف الإيمان. وهذه العادة في بلاد الكفار بكثرة، كما قلنا في اليابان قبل أظن 8 سنوات أو حولها أنشأوا إدارة تسمى إدارة تنظيم الانتحار. الشخص الذي يرغب الانتحار حتى لا يؤذي الناس يذهب إلى الإدارة يسجل نفسه فيعطى موعد محدد الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، يرافقك أحد الأفراد من الموظفين فتنتحر. فمن الطرائف أن بعض الموظفين في الإدارة سجل اسمه. لما؟ لأنه يعيش في حالات نفسية ما يدري لماذا يعيش، ما هذا الوجود، ما هذه السماء، ما هذا الإنسان، ما يدري، لا يعرف الله. فهؤلاء شق لهم لأنها الدنيا تضيق به، لكن المسلم الذي يرجو الله ويخاف الله ويعظم الله ويحب الله كيف يقدم على هذا العمل الشنيع؟ فلا يقدم عليه إنسان إلا إذا ضعف إيمانه أو فقد إيمانه، أعاذنا والله وإياكم من فقد الإيمان. كيف لواحد صلاة الصلاة، كيف لو أحد صلى الصلاة في 4 ركعات بالفاتحة؟ ما في مشكلة إن شاء الله، من صلى بالفاتحة فقط في الركعات ولم يقرأ غيرها ليس فيه مشكلة، لكن الأفضل والسنة أن تقرأ في الثنتين الأوليين بالفاتحة وسورتين بعدهما، هذه السنة. يقول: لقد ذكرت في آخر الدروس أن الشيخ السعدي أورد 3 فوائد من هذا الباب، فأرجو أن تعيدها والله يحفظكم. إن شاء الله نعيدها في الدرس القادم إن شاء الله، حتى يعني لا نأخذ وقت يعني الأسئلة أو التوجيه الآن وقد حان وقت الصلاة، فنعيدها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، إنه سميع مجيب.